السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، نبدأ اليوم بالدرس الأول مع كتاب المقدمة في مقدمة المجموع للإمام النووي. وقفنا عند باب جديد للمؤلف ذكره في المقدمة، قال: باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. يبدو طبعا من العنوان أهمية هذا الباب، وهو أن الإمام النووي أفرد له بابا عن يبين فضيلة الاشتغال بالعلم والتصنيف التعلم والتعليم والحث عليه أيضا والإرشاد إلى طرقه. كل هذه تبين مناقب وفضل هذا الطريق العظيم، طريق العلماء، وهو أيضا طريق الأنبياء من قبلهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء لم يورثوا لا درهم ولا دينار ولكنهم ورثوا علما ينتفع به. فهذا الطريق من أعظم الطرق على الإطلاق. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتتاقبت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. في إشكال في الصوت؟ صفحة 5 ولا صفحة 5؟ طيب، قال: وأنا أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال تعالى: قل ربي قال تعالى: قل ربي زدني علما. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات كثيرة معلومة. هذه الآيات ذكر المصنف أولا، بدأ بالآيات، وهذه من طريق الكتابة والتصنيف، إنما يستدل بمسألة، يقدم الآيات التي جاءت في الكتاب تدلل على المسألة، ثم يثني بعد ذلك بالأحاديث، ثم يذكر أقوال الصحابة وأقوال أهل العلم في هذه المسألة. فذكر بعض الآيات كما قال طرفا من الآيات، وأتى بقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا استفهام، لكنه استفهام بمعنى النفي. هنا استفهام: هل يستوي الذين يعلمون يعلمون، يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وطبعا هنا قلنا أن أي كلمة العلم، العلماء أو العلم أو يعلمون، لما تأتي في الكتاب أو في السنة يقصد بها العلم الشرعي، هذا هو الأصل. لذلك هنا الكلام المراد هنا الذين يعلمون، أي الذين يعلمون العلم الشرعي والذين لا يعلمون، هناك فارق. ثم استدل من قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. وهنا هذه قل ربي زدني علما الخطاب من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أن يستزيد من شيء إلا ما استزاد من العلم، وهذا إن دل على منقبة وفضيلة العلم. لذلك خاطب الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يستزيد من هذا العلم. أصل الآية أو الآية كاملة: ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فقال الله عز وجل أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا إن دل على أن الذين أوتوا العلم مع الإيمان بالطبع، ولكن الإيمان مع العلم، وهذا لا يكون، العلم لا يأتي إلا قبله إيمانا. هذه يرفع المرء بذلك درجات عند ربه سواء في الدنيا أو في الآخرة. وكما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالله عز وجل لما أراد أن يصف العلماء وصفهم بصفة الخشية منه، وهذا إن دل على أن العلماء قد جمعوا مع العلم الإيمان بالله والتقوى والورع، لذلك كانوا هم أهل الخشية. فأهل الخشية لابد لهم من إيمان وعلم، وهذه كلها مناقب كما قلنا من قوله من الآيات التي ذكرها المؤلف. وأيضا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه فيها لفتة، لأن الآية تقول إيش؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يعني العلم الله عز وجل هو يؤتيه من يشاء. المسألة ليست اجتهاد نفس فقط، ولا يظن أحد بأنه إذا جلس الليالي والساعات والأيام يدرس ويقرأ ويحفظ بأنه سيأتيه العلم هكذا. لا بد من إرادة الله عز وجل بأنه يمن عليه ويسدده ويوفقه في إتيانه للعلم. لذلك تجد بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه في سنوات قليلة أو في أشهر قليلة فيحصل تحصيلات، وآخر يجلس أوقات طويلة لا يحصل، أو يجلس ولا يستطيع، ولا هو في خير في الحضور. لكن إتيان العلم كما قال سبحانه وتعالى: والذين أوتوا العلم، يبين بأن المسألة ترجع إلى الله عز وجل، يعني ليست المسألة من كسبك أنت، ليست من سعيك فقط. نعم أنت سبب أنك تحضر وتحفظ وتنتوي، لكن هذا فضل من الله عز وجل، وهذا نعمة من الله عز وجل. ذلك العلماء حقا وأهل العلم الذين يسعون إلى العلم بنية خالصة، لما يؤتيهم الله العلم يعلمون قدر هذه النعمة، لأنه يعلم أنه ما أتيه من نفسه، بل الله من عليه بذلك. فإذا علمت بأن الله قد من عليك، هداك إلى طريق العلم، هداك إلى جلوس مع أهل العلم ومدرسة العلم، فهذه نعمة ليست بعدها نعمة، لأنها ليست من كسبك وليست من تحصيلك، بل هي من فضل الله عليك. فأنت لما تعلم أن الله فضلك على باقي الناس وأن الله أراد لك الخير، فتسارع أكثر، فتعلم هذه إشارات من الله بأنه رضي عنك وأحبك فيسر لك هذا الطريق. فهذه نعمة حقيقة، يعني يغبط عليها أهل العلم ولا يعلمونها العوام ولا يستطيعون أن يتدبرونها. قال: وروينا عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا رواه البخاري ومسلم، وهذا أيضا تتم لما قلناه الآن: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهنا يفقهه أي يعلمه، الأصل الفقه والتعليم، يعني يعلمه، لأن الفقه لابد من علم وعمل وليس علم فقط. الفقه لابد لهم من علم وعمل بهذا الفقه. كثير عندهم علم ولكن لم يعملوا، وهذا ليس فقها. الفقه وأنك تتعلم العلم ثم تعمل بهذا العلم. ولذلك أنكر الله عز وجل على الكفار أنهم لا يفقهون، وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا، يعني لا يعملوا لا يعلمون. عفوا الآية إيش؟ حديثا، أنا آسف، تقصد تصحح، أنا افتكرت تقول حديث مش آية. نعم، فما لولا القوم لا يكادون يفقهون حديثا، سورة النساء. فهنا لا يفقهون حديثا، يعني لا يعلمون، حتى لو سمعوه لكن لا يعملون به ولا يعني يقومون به. أنا قلت لكم روينا نسيتوها؟ طب حد فاكرها؟ أبو محمد أي رؤية سمع عن طريق فلان؟ هذا جزء، لكن في جزء الأهم لما قال روينا، أيوة هذا بسند المتصل، كانوا يروي عن فلان بس إلى سند المتصل فاختصر بذلك. نعم، قالوا عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواياه أي البخاري ومسلم الشيخان. هنا الحديث الذي ذكره عن ذكر المؤلف عن أبو موسى الأشعري فيه ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. القسم الأول أن الأرض نزل عليها الماء فقبلت الماء وأنبتت الكلى فانتفع الناس منها بما أنبتت. والقسم الثاني قيعان، يعني أمسكت الماء ولا تنبت لكن تحفظ الماء، فيأتي ناس آخرون فيستفيدوا من هذا الماء، يسقون فيه، يشربون، يسقون البهائم وغير ذلك. والقسم الثالث لا تمسك الماء بل تبلعه ولا تنبت كلا، وهذا لا خير فيها. القسم الأول لمن؟ للعلماء. العلماء يعني اللي جمعوا بين الحديث والفقه، إن قلت ذلك على أن على راجع عند أهل العلم، لأنه عنده الدليل وعنده الحكم أيضا. فهذا هؤلاء علماء الحديث الفقهاء، المحدث الفقيه، وهذا أندر وأعظم مرتبة عند أهل العلم. لذلك تنظر العلماء الذين ذاع يعني الصيت لهم في سواء متقدمين أو متأخرين، تجد من المحدثين الفقهاء أو من الفقهاء المحدثين كما قلت، ومن ضعف عنه شيء فتجد الضعف عنده أيضا حتى في الاستدلال. لكن من جمع بين الحديث والفقه فهذا أرقى درجات أهل العلم. والثاني قالوا كمن رواة الحديث اللي هو الماء احتفظ فجاء أحد واستنفع به. راوي الحديث لا يفقه مع متن الحديث، هو في خير لأنه روى لنا حديث ما سلم، لكن ينقل لنا الحديث ثم يأخذه الفقيه ويستدل منه. فهؤلاء رواة الحديث الذي نقلوا الشريعة، وهذا أمر عظيم جدا لابد يحمد لهؤلاء، لكنهم لم يتفقهوا في المتون، يعني هم اشتغلوا بالرواية والسند فضبطوا لنا الأسانيد وضبطوا لنا الأحاديث ونقلوها حتى يشتغل بها أهل الفقه. وأما الثالث وهذا الذي ليس له في الشريعة شيئا، يعني لا يعلم لا في الحديث ولا في الفقه، وهذا يعني لم يدخل في هذا الباب. لذلك يعني هذا إما أن يكون من العوام أو من الرعاع كما قال علي بن أبي طالب في التصنيف أيضا الثلاثي الذي هو معلوم. وعن أبي مسعود معذرتي مش عارف في ايه، في اتصال لازم عايز انت معانا. لا الوالده اتصلت 4 مرات وعايزه اعرف الناس فين. معذرتي معانا. فقلنا حديث ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنين: رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا المراد قال بالحسد الغبطة، وهو يتمنى مثله، وهذا صحيح، يعني يتمنى يغبط الذي أتاه الله عز وجل المال فينفقه في الخير، أو أتاه الله عز وجل الحكمة فيقضي بها ويعلمها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا لهذا الكلام لا حسد إلا في اثنتين، هو لا يقصد الحسد المذموم، لأنه فسرها الآن بعد ذلك قال المراد بالحسد الغبط. وكأنه أيضا يقول أن الأصل أنك لا تغبط أحد على أحد في أمور الدنيا، لأنه لما ذكر هنا الغبطة كانت في في إما مال يستفيد به في الإنفاق في الحق أو في الصدقات أو في الخير، أو علم حكمة وعلم يفيد بها الناس فيكون له. إذن هذه وإن كانت في الدنيا هذا الذي يمكن أن تغبط بها أحد، يبقى لا تغبطه بقى على أملاك عنده، على وظيفة، على أموال كثيرة، إلا إذا كان هذه الأموال ويستخدمها، أو لا تغبطه على غير ذلك من أمور الدنيا، حتى لو مال وأولاد كثر، زوجات وغير ذلك، كل هذه أمور الدنيا ليست فيها الغبطة. الغبطة تكون في الأمور التي يكون فيها أجور في الآخرة. لذلك قال: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وهذه من أعظم القربات إلى الله عز وجل، يكون عندك مال فكلما تسمع عن خير تسارع، إطعام المساكين، إعطاء أدوية للناس مثلا، تجهيز في سبيل الله عز وجل، الغارمين، كل هؤلاء، هذا تجد الرجل يسارع. هناك ناس الله عز وجل أعطاهم أموال، وحقا تجد كلما تكلمهم في باب من باب الخير تجد يسارع. الله أعلم ناس وهم ليسوا على درجة الالتزام التي تراها تظنهم يعني من أهله، لكن عندما تذكر له حالة من الحالات تجد يسارع، وهو يقول: لعل هذا يكون طريقي إلى الجنة. وهو إن صدق الله يصدقه الله عز وجل، يقول: أنا مقصر في أمور أخرى، ولكن هذا الباب الذي أستطيع أن يعني أقدم فيه. وهذا ليس بالهين، إنفاق الأموال في الخير أو لله ليس أمر بالهين، الناس تظن بالمال ليس أمر هين. ذلك هذه اللي فيها الغبطة. والثاني أن يؤتي الله عز وجل أحد الحكمة أو العلم فهو يقضي بها ويعلمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحق أن الثاني أعظم من الأول، لأن الثاني الصدقة فيه جارية أكثر. يعني أنت لما تعلم أحد وهو يعمل بهذا العلم، تخيل أنت لو علمت مثلا أحد فقط إذا كيف يصلي، علمت الفاتحة ثم جلس 50-60 عام يصلي بالفاتحة هذه التي أنت علمته صغير، أو علمته كيف يصلي، كيف يتوضأ أو يصلي، لا شك بأنه وسيعلم أولاده، هذا علم ينتقل لا يتوقف. يعني الصدقة هنا جارية بخلاف المال، يعني قد تعطيه مال يعني يعمل عملية، يأكل طعام، يفعل شيء، فهذه تنتهي ما شك، لكن الثانية أعظم بكثير جدا. وهذا الذي يعني لو نظرت في الصحابة رضوان الله عليهم، من الذي طاب ذكره أو من استمد ذكره إلى الآن معك؟ رواة الأحاديث، مع أن في الصحابة أغنياء، ولا نقول احنا نقارن فقط، دفعوا أموال كثيرة، لكن انظر إلى من رواة الأحاديث: أبو هريرة، أنس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عائشة رضي الله عنها. هؤلاء أبو هريرة كان من الفقراء يعني وغير ذلك، أقصد هذا الذي امتد أثرهم في ويذكرون إلى الآن بنقلهم لعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان من أهل الغنى في من الصحابة لا شك أن له المناقب، لكن انظر إلى الامتداد، هذا هو الذي نقصده. يعني فإذا قال: ومعناه ينبغي ألا يغبط أحدا إلا في هاتين الموصلتين إلى رضاء الله تعالى. وهذا كلام الشيخ الإمام النووي رحمة الله عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواياه أي البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هذا الحديث له مناسبة في خيبر، لما أراد الإنسان يفتح خيبر، هذه تكلمنا فيها من قبل، فقال عليه وسلم قبلها بليلة: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. فبات الناس جميعا كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه يلوكون في ذلك، أو يعني يتمنون أنهم يكونون، حتى قال عمر: ما تمنيت القيادة أو ما تمنيت الإمارة مثل هذا اليوم، لأن النبي ذكر منقبة ما بعدها منقبة، لأن الله عز وجل يحبه ورسوله وهو يحب الله ورسوله. ثم جاء علي فلم يكن مع القوم، قال: أين علي؟ قال: أرمد. فكان علي رضي الله عنه وارضاه أصابه الرمد في عينيه، فأوتي به يعني يمسك لا يستطيع أن يسير، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئت كما لم تكن. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني هو كان يبرئ بها أو يعني المريض أو غير الأكمة. ثم أعطاه الراية وقال: اذهب. فقال ثم قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. على أنك أول تدعوهم فإن لم يستجيبوا فأبدأ في القتال وغير ذلك. وهذه دلالة عظيمة جدا على أن يهدي الله رجلا بك أحد من الكفر إلى الإسلام، هذا أفضل. حمر النعم طبعا كانت أنفس الإبل عند العرب هذه أو يعني نعائم، فأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذه فضل عظيم جدا. لذلك أنا أعلم أناس يعني يجتهدون في مسألة أو حيانا أغبطهم على ذلك، يعني أتمنى أن يكون لي سهم معهم على دعوة الناس من الكفار عن طريق النت إلى الإسلام، وهذا أمر عظيم جدا. يعني حتى البعض كان يسألني أجلس طول الليل أكتب وأتكلم وما أستطيع أن أكتب وردي، قلت لها ما يهم وردك هذا القرآن، افعليه صباحا افعليه في أي وقت، لكن خذي قسط قليل من الليل مثلا ركعتين، ولكن أنت ما تفعلين الآن أعظم بكثير من قراءة القرآن ولا قيام الليل الذي تقوم بها. وقد يتجلس الليل فتجد في الصباح واحد أسلم، يعني هذا فضل عظيم جدا. يعني فهذا كما قال عليه السلام، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر أن يدخل الإسلام كل عمله بعد ذلك في الإسلام في ميزانك، ذلك كل موازيننا في كل أعمالنا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي أعتق أول من هدى ستة إلى الإسلام، ثم هدوا دعا ستة، ثم بعد ذلك إلى يعني أن يعني انتشر الإسلام، وكل ذلك في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم. رواه مسلم. هنا من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، فهنا هذه الدعوة، والدعوة يعني إما تكون بأنواعها، تكون بالكتابة، تكون بالقول، تكون بالفعل، أيضا ممكن أن تقول بقى تتكلم مع الناس بالفعل، يعني أنك تفعل فعلا فتدعو الناس، يعني تقف في الوضوء فتتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأرى الناس وضوءك فقد تعلموا هذا الوضوء، تقف تصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على المنبر فصلى بصلاة صلاة حتى يتعلم الصحابة كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة. وتكون أيضا بالكتابة إن كانت يجوز أن تكون بالكتابة، فهذه كلها من أساليب الدعوة. فقال من دعا إلى هدى، فكل ما تدعو إلى هدى وكل من يعمل بهذا الهدى من بعدك فأنت لك هذه الأجور التي لمن تكون بعدك. قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يعني هو يفعل بهذا الهدى التي أنت هديته به أو علمته، وأنت تأخذ معه مثل الأجر، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته. والعكس بالعكس، ومن دعا إلى ضلالة والعياذ بالله فأن يشيل أوزار هؤلاء، ذلك الذين أهل الفسطاق والفجور، إلا أن يتوب الله عز وجل عليهم ويرجعون إلى الله، فالله عز وجل فهم كل معصيم الذي يفعلونه ويرشدون الناس إليها من أهل غناء، من أهل فسق، من أهل فجور، من أهل من أمور معينة، فكان كلها يحمل هو أيضا آثامهم ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا من أعظم الحديث التي تبين فضل العلم وفضل الصدقة الجارية وفضل أيضا الولد الصالح، أن يرزقك الله عز وجل ولد صالح يدعو لك بعد موتك، ولكن قدمها النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الجارية، والصدقة الجارية التي لا تتوقف الأجور فيها كبناء المساجد مثلا، حفر الأبار وغير ذلك. هذا الفارق بين الجارية وغير الجارية التي يستمر الأجر فيها، يجري عليك بعد موتك، وهذه نوعية معينة من الصدقات التي يستمر فيها الانتفاع بها ولا تتوقف. وما الثاني: علم ينتفع به، وهذا العمل يجري عليك بعلمك الذي ينتفع به، إن تركت علما استفيد بعد موتك منه، أو تعلمت الناس والناس نقلوا هذا العلم وعملوا به ونقلوه لغيرهم، فهذا كله يرجع لك في قبرك صدقة جارية أو عمل جاري لك ينتفع به إلى قيام الساعة. وانظر إلى علماء الذين نحن يعني نقرأ كتبهم إلى الآن، هذا علم قد جعل الله عز وجل بارك لهم في هذا العلم وانتفع به، إلى أنك تقرأ الآن بعد مئات السنين للأجري مثلا كتاب الشريعة للأجري مات 360 وولد 300، فانظر من 360 هجري إلى الآن ونحن نقرأ كتابه وندرس وغيره. بس الإمام الشافعي والإمام مالك أبو حنيفة الإمام أحمد، انظر علم الله عز وجل بارك فيه، فأنت بعد أكثر من 1200 سنة 1300 سنة تقرأ الكتب لهم ويكون هذا علم وهذا صدقة جارية انتفع له حقيقة. هذا الباب باب العلم الشرعي من أعظم الأبواب ومن أعظم يعني الذي يرجى فيها الأجور من الله عز وجل. قال أو علم ينتفع به، وهذا محل الشاهد الذي أتى به المؤلف في هذا الباب وهذا الحديث. قال ولد صالح يدعو له، هنا الولد لا يقصد به الولد في ما يأتي شرعا، يقصد به الذكر والأنثى ليس به الذكر، يعني كلمة ولد كما هي في المواريث أيضا أو غيرها، الولد هنا يعني ولد ذكر أو أنثى، فيقصد به سواء كان ذكر أو أنثى إذا دعا لوالده فهذا يكون يعني عملا لا ينقطع، كما قال عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فهو الولد كسب للأب، فكلما من الله عز وجل على الإنسان بأولاد يدعون له من أهل الصلاح فهذا في ميزانه أيضا بعد موته. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي وحديث قال حديث حسن. وكأن الحديث الأول حديث أنس بأن طلب العلم، وهذا من الأدلة التي تستدل بها أيضا الشافعية على أن مخرج سبيل الله في الزكاة يدخل فيه العلماء مع الجهاد مع المجاهدين، على أنهم يرون بأن الجهاد بالسنان وأيضا الجهاد يكون بالكلمة، لذلك العالم الذي قد فرغ نفسه في تلقي العلم وتعليم الناس فهو أيضا من مخرج سبيل الله، هذا عند الشافعية هو صحيح راجع في هذه المسألة على أنه كما قال سلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله كأنه كالمجاهد، فمن نصب نفسه في هذا الطريق المبارك ويعني وخرج ليتلقى العلم وسافر أو جلس أو فرغ نفسه فكأنه في سبيل الله. وقال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، قال نفروا، إذا النفير فيها النفير أيضا، فهذا كأنه مثل النفير في الجهاد. والحديث أبو أمامة الباهلي وإن كان فيه كلام عند بعض أهل العلم أن الله وملائكته وأهل السماوات حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، وهذه طبعا فيها الكلام على العلماء وأهل العلم الذين يعلمون الناس، ففيه نفع ينتقل، وهذه طبعا ترجع للعبادة المتعدية والعبادة القصيرة، لذلك كان العالم فضله عن العابد كبير جدا أعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفضلي على أدناكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. والترمذي كما جاء في التخريج ذكر في كتاب العلم وقال ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وهذه تبين لك على أن الحديث على العموم، لكن الترمذي ذكره قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهى الجنة، وعن مناسبة الحديث إما أنه يعني أتى به لتخريج الترمذي في باب الفضل على الفقه على العبادة، أو على أن طلب العلم لا ينتهي كما قال الإمام أحمد لما سئل قال من مع المحبرة إلى المقبرة، فعلى أن العلم لا ينتهي إلى أن يأتي أجل المرء، وهذا كان دأب العلماء، بل أنهم قالوا إذا شعر العالم أنه قد اكتفى فقد بدأ في الجهل أو في معنى ما ذكر ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، الله أكبر، انظر إلى هذا يعني أيضا رواه الترمذي في فضل العلماء. فقيه واحد أشد على، طبعا هو يتسامح في الأسانيد عموما في بعضها يعني، لكن فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن الشيطان ممكن يأتي للعابد فيضله كما أضل أضلت النصارى يعني، فرهبانين ابتدعوا ما كتبناه عليهم، لكن العالم يصعب على الشيطان أنه يغويه ويضله، لذلك كان العالم يعني أشد على الشيطان من العابد. وعن أبي هريرة مثله وزاد قال: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بأفضل من فقه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. على أنك لفظ ملعونة يعني ولا إيه؟ لا، هو أحسن ما أنا قلت إن في بعض الأحاديث فيها يعني، إن كان الحديث محسنه الترمذي حقيقة أيضا، لكن يعني ما يظهر الضعف يعني فيه صريحا، كان عندك في شيء. قال: وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وغيرهما. ما عندكوش كل الحديث اللي أنا قلته؟ لا يعني في حتة حضرت تقريبا زودتها. إيش؟ إيه اللي أنا زودتها؟ وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، هو هنا عندي على طول وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما قالش يعني إن الأنبياء لم يورثوا. لا أنا عندي في الرواية إن الأنبياء، رواية أحمد. أنتوا عندكم إيش؟ عندنا موجود الترمذي ما فيهاش إن الأنبياء لم يورثوا دينارا. ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا. عندنا ورثة العلم فمن أخذها. طب ده تخريجه إيش اللي عندكم الرواية دي؟ داود الترمذي وغيرهم. لا اللي انا قلتها عند احمد، روايه احمد، روايه ابو داود والترمذي اللي هي ليست فيها اللي انت بتقول عليها. على طول، لكن روايه الامام احمد فيها اللي انا قلتها الان. ما ادري حد في الغرفه عنده نفس الروايه ام لا. اللي انا قلتها الان ان اللي من اول الملائكه اللي تضع جناحتها لطالب العلم رضاء، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم عن العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما دينارا ولا درهما. إن الأنبياء مش من عارف أنا قلت. خلينا دي في خطأ يعني أصل العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. العلماء هم لم يورثوا العالمين على الأنبياء ولا على العلماء. رواية لم يورثوا دينارا. ايش بتقول يا حضرتك؟ يعني ايه وان العلماء ورثه الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما؟ هو كلام على الانبياء. طب هو اكد مره اخرى يعني قصدي يعني الروايه ربما يكون فيها اسقط من احنا مش كده يعني عشان حضرتك انت عند العلماء ان العلماء ورثه الانبياء. لا يا عايده، لم يورثوا دينارا ولا درهم على الانبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا درهما، هتبقى المعنى أيضا هيعود على الأنبياء على اسم مذكور يعني. نعم فيش فيها إشكال، لكن هي الرواية الثانية هي دي رواية الترمذي ثابتة خلاص عند الكل. لكن أنا دلوقتي على العلماء دلوقتي يعني العلماء وإن العلماء ورثة الأنبياء ثم رجع لم يورثوا الكلام على العلماء دلوقتي عايز على العلماء. ما قال لك الأكرم مذكور الأنبياء هنا إن العلماء ورثة الأنبياء بدل من العلماء ورثة الأنبياء إن العلماء دي اسم إنه ورثة الأنبياء طيب ما هو لو قلت قلت لي ان معناه ورث الانبياء بس تقول بقى والانبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، لكن لو قلت انها بدل من العلماء وان العلماء ورثه الانبياء لم يورثوا دينار ولا درهم تبقى ده كلام على العلماء نفسه. ايوه شكرا. انا اعتقد ان هي الروايات هنا فيها خطا في كلامك مقبول. كلامك عن شيخ انا عارف ان روايه احمد كده. انا ما راجعتش روايه الترمذي من الان. هي دي شكلها فيها تصحيف يعني. طيب يا صح ايمك ازيد افضل ان العلماء ورثه الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفي الباب أحاديث كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية. طبعا هو هذا الإرث الذي ورثه الأنبياء هو العلم الشرعي، ولا يشكل ذلك على قول الله عز وجل عن زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هو هنا لأن المراد هنا إيه؟ مش إرث المال، سيرث العلم. أحسنت. المقصود هنا إرث العلم، فلأنه قال يرثني ورث من إيه؟ من آل يعقوب، وآل يعقوب ليس وريثا له، فلذلك هو يقصد هنا العلم. هذا لا يشكل ذلك يعني. وأما الأثار عن السلف أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ولكن نذكر منها أحرفا متبركين مشيرين إلى غيرها ومنبهين. ننتقل الآن إلى كلام العلماء. قال متبرك الصحابة متبركين، هو طبعا متبركين هنا يعني يرجو البركة، يرجو البركة من وليس المراد التبرك بالكتابة، يعني هو مش متبرك بكتابتها، لا، يرجو البركة من الأقوال، من أن ينتفع بهذه الأقوال. عن علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويرحه إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. سبحان الله. وعن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه خشية تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قرية. شيخ إذا قربة وبذله لأهله قربة. وقال أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. كلام واضح يعني. وعن وهب بن منبه قال: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. يعني انظر العلم كيف يغير الأحوال كان. وعن الفضيل قال: عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. الله أكبر. وقال غير: أليس يستغفر طالب العلم كل شيء؟ أفهكذا منزله؟ وقيل: العالم كالعين العذبة نفعها دائم. وقيل: العالم كالسراج من مر به اقتبس. وقيل: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. هذا كلام جميل. وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال. وقيل: العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح البصائر في الظلم، به تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار، والتفكر فيه ومدارسته والظلم. نعم، ومصباح البصائر في الظلم، في الظلم به. نعم، تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار، والتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، وصاحبه مبجل مكرم. هذا قول من ونقل هذا من. نعم. وقيل: مثل العالم متى الحمة تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، فبين هي كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها وبقي قوم يتفكنون أي يتندمون. قال أهل اللغة: الحمة بفتح الحاء عين ماء حار يستشفى بالاغتسال فيها، يعني كأن العالم يستشفى به. طبعا يعني يستشفى به يقصد بعلمه، بأنه يعني يعطيك ما تأتي في مسألة ويعلمك ويعطيك الحكم أو شيء، فكأنه يعني سقاك الدواء. وقال الشافعي رحمة الله عليه: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. هذه طبعا من الأقوال المشهورة عن الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. طبعا قصته مع الإمام أحمد مشهورة لما أكل عنده، حتى الوقت بس أنا أريد أن أنتهي من الباب لأن خلاص قريبنا عشان أطلنا. قال: ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، الله أكبر، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. يعني هذه فيها من هذا القائد؟ أبو نعيم في الحلية، في الحلية، أبو نعيم في الحلية. يعني معناه أنك أنت كده مش هتصاحب البشرية كلها، لأنه يقول: من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. يعني فيها كرما، يعني على أنه يريد أن تصادق وتعرف من هم في قدرك من العلم أو يعني يحبون من. لكن طبعا لو أنت طبقت هذا الكلام فلن تعرف إلا اليسير جدا تعدهم على الأصابع. هذه طبعا لا كلام فيها. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم. لا لا، دي كل هذه أقوال، انتهينا من الأحاديث، دي أقوال العلماء. وقال: العلم مروءة من لا مروءة له. الله. وإن قال: وإن لم تكن الفقهاء العاملون أولياء الله، أولياء الله، فليس لله ولي. وقال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه. أنا أبين لك فوائد القرآن والفقه واللغة. ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. طبعا يقصد هنا اللغة، لغة العرب، اللغة النحو يعني والصرف والبيان. وقال البخاري رحمة الله عليه في أول كتاب الفرائض من صحيحه: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن، ومعناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. هذه وصية عظيمة جدا من البخاري ينقلها عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنك تحرص إن وجدت أهل العلم المتقنين فلا تتركهم، قد لا تجدهم بعد ذلك. وهذا حدث حقيقة، انظر كل زمان يأتي العلماء ليسوا مثل الذين قبلهم، فمن أدرك، من كان في زمان وأدرك بعض العلماء وأخذ منهم من علما، عندما يعني يتغير الزمان قد لا تجد هؤلاء. فكأن عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه يعني أصاب في هذا، قال: تعلموا قبل الظانين، لأنك بعد ذلك لن تجد من يعلمك، أو إن علمك لن يكون علما متقنا فيه ما فيه من الدخل. هذا آخر الكلام. طبعا كثير من الأقوال يعني فيها واضحة فلا تحتاج إلى غير تعليق فقط كما بينا، ولكن طبعا هذا يبين فضل هذا الباب وفضل هذا الطريق، طريق العلم. فيعني نذكر أنفسنا بذلك حتى تشحذ الهمم، والإنسان يصبر على الجهد والتعب في تلقي العلم وفي ما قد يصيبه حتى أثناء هذا الطريق من ابتلاءات ومن مناقصات ومن أمور، لكنه كما قال من قال: إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم. فتحال تأتيك بمن انتوى نية خالصة في طلب العلم. وهذا آخر الكلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.